ممكن ايه؟ نقول ان الموت مخلوق في الحياة. ليش ممكن نقول ايه؟ لولوده في الآية اولا ثانيا لم تخلق الحياة الا من الموت. لا يعلم الترتيب في البدن وهو العطف لا يفيد الموت. تقدم بالموت. في المرتبة. الحديث كتاب القدس. بعض طرق الحديث ما يفيد ان هذا يكون قبل الانتهاء او بعد الانتهاء قبل يعني قبل استقرار اهل الجنة واهل النار تميزت بين الجنة والنار فيقال اهل الجنة خلود في العمار بعد انتهاء الحساب كله يعني بعد ما يخرج اهل النار بعد ما يخرج بعد ما يدخلوا المؤمنين يحصل المسلمين داخل النار بخرجوا يعني؟ يخرجوا النار دخلوا يستحلوا ما أنا دعي هذا الترتيب الزمني بالنسبة للمؤمنين الموصاة دخلوا الجنة ما أنا دعي أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لكن هذا لا يعني أن يستثنى من الخلود في النار الذين يقولون بغير الكلام كيف تفكرون بذلك وكنتم أموات فأحياكم ثم يموتون كيف تتكلم ليس المقصود الانسان تتكلم هلا الايه انت على جيبك ما كنت تقول ان الموت قبل الحياه نعم كيف تكفرون بانفسكم امواتكم فاحياكم ايه بينما كنت تقول الموت بعد الحياه لا أفهم إذا أنا فهمت أنا عبور من الموت والحياة والذي خلق الموت أيها وهو كيف تكون الله يكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم ليس ثم يبركم ثم ليس يعني أفضل أشياء كائنات كلها عدم الله على الأفضل فيها أنها كافرة هذا هو العدم الأفضل ايه بس العدم اللي هو الموت الموت هو العدم بما نحن فيه لا لا الآية صحيح مقصود فيها العدم لكن هل يجوز يراد الآية بما نحن فيه الآن؟ لا المقصود بالآية العدم تمام لا ثم صب الحياة مثل العدم المقصود بعد على الذر عفوا يعني في أول خلق عالم الذر بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت وحياة أخرى يعني خلق الخلق هو ذلك فيه لكن نشوف ما علينا يا يقول انت شو عم تصبح الآن يعني رابط الآية نفسها تقول كنتم أمواتا فأحياكم هذا البيت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر بعد أن كنا في عالم الذر فأصابنا موت يعني لم يوجد في الحياة لم يخلقنا الله عز وجل قبل عالم الذر قبل عالم الذر كنا عدما لسنا أمواتا فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا ليوم الحساب. الموت بعد الذر. لأنه ما يزيد خبره على الذر. لا أنت قبل يزيدك الآن. ما كنت أنت في عالم الذر؟ في عالم الذر. إذا أخذ الله من آدم من بني آدم من ذريتهم السلام على أنفسهم. قال رسول ربكم قالوا بلى. بس ما صار موت بعد منه. ومين وجودك؟ هذا هو الموت. أين أنت؟ لم توجد، لم يعني لم تخلق في الحياة الدنيا. أنت وجود. وجود. ثم لا لا وجودك. أنت الآن قبل أن تولد هنا. مازال بس كان بشكل معين مستمر بشكل. وين مستمر؟ ما لا لا لا تفتح ولا يزال. أنت عم تقول زال. هذا يعني ما زال شيء بقي على ما هو عليه حتى نسخت فيه الروح في الجنين. ما في هنا له حياة. لا له يعني صفة الحياة إلا حينما الأرض موجودة لكن لم ينبتها عبر عنها. طيب هذا ما تقوله في حدا من العلماء قال ذلك بمر لا بمر هون حتى في أشياء من هذا الشرح هنا في أرجينا شكوكين في الشرح كيف في فرق بين الموت والأموال مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي. شو معنى الفلسفة؟ لا معنى الفلسفة أن الناس سلمت بأن الفرق الثاني هو مثل الحياة لا ما والحي شو المقصود؟ لا بقصد المقصود أن لما ذبح الموت كان الناس الميتين أحياء. هذا المقصود يعني الآن تسأل عن عالم الذر وجدوا ثم يعني بقيت ارواحهم بين عالم الذر وعالم وجود في الانسان. شو بدرينا بالتفاصيل هذه؟ نحن لا يسعنا الا نؤمن وحتى عالم الذر ما ممكن نتخيله اطلاقا. انما جاء الخبر بذلك امنا به. اما نجي نرتب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول اليها لا بطريق العقل ولا بطريق الذر. فلا يحصل توجه في ربنا هذا التواصل الذي استقر في ديني أنا من خلال دراستي لتفسير ابن تيمية. يعني إذا كان صدق أحد العلماء مثل ابن تيمية وغيره أو قاله فهو مقبول. لأن الصور والأصنام بصورة خاصة كانت ولا تزال سببا لتوريث بني الإنسان أن يقعوا في الشرك وبالكفر بالله عز وجل. ولذلك إشارة لقوله سبحانه وتعالى في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس ان هؤلاء كانوا اقوام لله الصالحين فلما ماتوا قبل نوح طبعا بعد اجيال جاءهم نوح. لما ماتوا جاءهم الشيطان فاوحى اليهم ان لهم اسلاما وزين لهم سوء هذا العمل لانه في ذلك ذكرى كما هي فكره الاوروبيين الان تماما وبعض من تأثر بهم من المسلمين لإقامة الأصنام للأطفال وللرؤساء إلى غيره. فاستجابوا لرغبته ونحتوا له أصناما ومضوا على ذلك فورا من الزمن ثم أوحى إليهم وكأنه إلى جيل ثالث أن هذه الأصنام أنتم تعلمون كانوا من أهل الخير من أهل الإصلاح وإلى غيره فلا يحسن أن يتركوا في أماكن يستطيع في موصول المشروع فيها تنازل مع المشروع ووضعوا في بنود خاصة. فكانوا يترددون على القبور وإذا بهم يترددون على الأصنام. ثم جاء إلى الجيل الثالث فأوهمهم لأن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء وما عبادتهم إلا أن يسجدوا لهم ويعظموهم ويتأدبوا معهم بالأدب الذي لا يليق بالله ثاني. فهذا أخذه من قوله في قوله تبارك وتعالى هو الرؤية حق من الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وجاء الدليل على ذلك في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهذه الآية الصريحة وجوه يومئذ يوم القيامة يوم الجنة

كنه الرؤية وحقيقة الرؤية لا أصل الرؤية، فأصل الرؤية ليس من المتشابهات، وكذلك كل آيات وأحاديث الصفات اليد والرجل والنزول والنزول، كل هذه الصفات ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات، لكن المتشابه منها هو حقيقتها وكيفيتها. هذه الحقيقة وهذه الكيفية هي التي تشتبه علينا، فنردها إلى عالمه أو عالم بها وهو الله تبارك وتعالى. لا، كن رؤية الله أيضا، سواء قلت كن رؤية الله أو المرئي وهو الله، لأنه لا انفصال بينهما. من بيطلق مسألة الذين يقولون الله محدود وغير محدود، قولكم فيها شرف ما لحظة يقف هنا صفحة 200 صفحة. نعم أقول ما لحظة تطلق أيضا ناحية ربما قريبة من الرؤية، يقول وهي أنه عبارة الله محدود أو له حق ليس كذلك. أقولكم فيها سوف يكون قولنا فيها نحن كل عبارة أنتم في الكتاب والسنة نرفضها، لكن مؤداها ليس صحيحا. هذا من إثبات الشرعي، لكن الأشاعرة سبحان الله انحرفوا انحرافا بالغا، فجحدوا الحقيقة الشرعية والعلمية معا، هذا لأنه وأخذ المكابرون ويقولون السكينة تقطع والنار لا تحرق يسلق عندهم والماء لا يريد والطعام لا يشبع، لكن الله يخلق عند شرب الرية وعند الأكل الشبع وعند إمرار السكين القطع وعند إيقال النار حرق، من هذه المكابرات وصل بالأمر إلى إنكار بقى السببية الواردة في عديد من الآيات القرآنية فضلا عن حديث. طيب احنا موجود عند النتيجة، ما نقدر نزم انه هذا حصل حصل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من كلام الرسول، فالرسول الذي يظهر الله سبحانه وتعالى على الغيب في حياته، أنت بعد مماته كذلك يظهر على الغيب كما خذون كله لا يزيد خمس طاوس ما تسبب ذلك ما تخذون بكفي هلا بيزيد هلا شيء هلا بيزيد بدي أحذر أبو محمد مثل ما حذر الدكتور بدي أحذر كيف تنتج وأدوات، وهؤلاء هم السلف. قال وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها

كما ألمحنا إليه آنفا. من ناحية الحكم الظاهر عبارة بالحكم نحن على الظاهر هذا المجتمع الذي ما بقول لا إله إلا الله ولا يعمل عمل الظاهر إن بدون السؤال هذا المجتمع بدون أن نسأله هذا أخي لا يتصور لذلك حطره أو بعض ذلك هذا واقعي ما تحقق مجتمع ولا يبدو ولا من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه استدريك من صحح العبارة حتى نفترق نحن لا يعني شيء نحن إذا كان مثل قوضية حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق بذلك قلبيا وبعض العمل يعني هو مخلط عمل يحقق ذلك شو التحقيق معروف عمليا مثلا وإن لم يحقق ذلك خذ العبارة حط لفظة أنت من عندك ما في عمل إذا كان سبيل التوضيح أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل ما آمن به قلبيا أي نعم هذه ما يحقق ما آمن وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا مما آمن به يعني شيء شيئا من ذلك عمليا حتى لا قال لا إله إلا الله ذلك شو ذلك لا من ذلك الإيمان يعني لو يعني مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولا لم يحقق شيئا من الإيمان لم يحقق عمليا ما آمن به قلبيا ثم حط الإجراء المصلحة إما أن لا يعتقد أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح أنه ضد شلون بدك يا أخي؟ وإما أن لا يحقق أنت أخذت على أصل الإيمان وإما أن لا يحقق وانتهت الإجابة بجوز الخلق بجوز الخلق نعم؟ تتمي الجواب؟ لا ما يمكن كل فرد بما تنسه فالفرد ما تنهر بالعام هو عم يقول بالمجتمع بشكل عام تغير بيتغير وفي أفراد بالمجتمع دنيوية عم نحكي عن ناحية دنيوية إذا المجتمع كان جادين فيه كلهم وفي نسبة قليلة كسولين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين هي ما لهم رفاهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسل وخمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر من سبب قصور الله إذا المجتمع كله عفوا إذا المجتمع كله تغير تغير الناحية الدنيوية أما إذا المجتمع كله ما تغير ما تغير الناحية الدنيوية عنده هو لما فسر الآية إن الله لا يغير ما بقوم ذكر التغيير يشمر ما يتعلق بالدنيا والآخرة إيه طبعا ستر الغنى والفقر وذكر إيمان وكفر لا إيمان وكفر ما ذكر لا لكن إيمان وكفر ما ذكره وإنما ذكر وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي مو هذا مش كتابي إني ليش ما حط على إيمان وكفر فهي تعالج الناحية من ناحية دنيوية ما عالجها من ناحية طبعا أخروية لأنه يعني عم بيقول سنة دنيوية لا أخروية هيا رح تصل آخر سنة دنيوية لا أخروية في عنوان آخر وكمان بيحكي على أي نفسها نفس الآية تغيير مجتمع على أي نفسها فهي سنة دنيوية عم بياخذها الآن السنة الأخروية غير بحث هي مجالة السنة الدنيوية الآن يعني أن يتكلم عن سنة دنيوية وليس مجال سنة أخرية لأن سنة أخرية كل إنسان يحاسب فرديا عند الله عز وجل لا يحاسب مجموعة فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره مو الفرد طبعا الفرد مسؤول عن تقصير المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية، هذا الذي يهدف إليه من الكتاب. يهتم بالنواحي الدنيا أكثر. لا هي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية. في الآية مسوقة مباشرة الأمور الدنيوية ولا الأخروية؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الله هذا نقص منه بحث آخر أستاذ. المقصد إنه هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح ولا خلاص؟ أما كونه مقصر صحيح بالقيد السابق اللي لفتته نظر الأخ أحمد إليه، وهو صحيح إنه مو لازم يكون ضرورة لابد يعني. ما هي ال لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر يعني يعمل من أراد الحياة فلا بد يعني يأكل إنسان يشبع قسم الله في قلبه، نعم، لكن قد يأكل ولا يشبع وقد يشرب الماء ولا يرتوي. هذا الشيء الخارقة الأمور العادية، هو بيحكي السن التي جعلها الله عز وجل الخارقة. إيه ما عجبك من يعرف في خارقة للأمور الأخوية؟ يعني واحد يؤمن فيجازى جزاء الكافر؟ لا الأساسية. إذا في فرق بين الاتجاهين. لا سمحت والله في مثال يعني قد يقرب الموضوع يعني مع قياس يعني قياس مع الفارق قليلا. الله سبحانه وتعالى يعني بيقول مثل تجربة المحسون يعني هذا بسبب النجاح في الآخرة لابد أنه ناجي إذا المجتمع تقول يعني أنا صحيح أنا اللي فهمته هيك فهو أنت عم تقول كما المجتمع غير، إذا المجتمع غير أخذ بالأسباب الكاملة صحيح. أنا بدي فهمت عليك يعني فهمت عليك تفضل أنا ما بعيد إذا فهمت عليك. أنا ما عليك هذا تقول الأول يعني مجتمع ايه هذا هو وانا شعرت انه ما في لا انا فهمت عليك مجتمع ولذلك بدأت يعني المجتمع غير ما بنفسه من اسباب الدنيا وبدأ بالجد والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان بالكفر انتقل الى الايمان فضمن يعني الناحية الاخروية فهؤلاء يضمنون الدنيا يعني كما يضمن ذائقة الاخرة كذلك الامر يعني فيما يبدو طبعا هكذا لأنه طالما خضع في الظرف في الوقت وأخذ الأسباب الكاملة فذاك أخذ سبب كامل، سبب الكامل الإيمان فينال الجزاء ولا يتخلى، كذلك هنا أخذ السبب الكامل من السعي والعمل كمجتمع ككل فلا يتخلى هذا متفرد كيف من كان يريد العاجلة فرد من كان فرد هذا مو على فرد فرد هذا مو مجتمع من كان مو فرد من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم هذا رد عليه أرجوك تقول من فرد ومن ألفاظ العموم لا يخاطب فيها الإنسان فرديا ما يخاطب فيها مجتمع يقول من كل من كل من من معناها كل من من آمن بالله نكر بعدين يا أخي هذا من ناحية شرعية من ناحية منطقية فرض لي مجتمع أصغر مجتمع على كيفك كون مثلا 5 10 100 200 إلى آخره فرض لي يسمون مجتمع أصغر مجتمع نرجع للفرد إذا بدنا نسمي فرد مجتمع إذا صح التسمية مجتمع ثلاثة أصغر مجتمع لو فرضنا جمع يعني جمع سؤال مجتمع مؤلف من 3 أشخاص رح يتوجه إليه 3 أسئلة كل مثل بعض البعض شوف لي نتيجة الإطلاع الفرد الأول إذا غير ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري أن يتغير كذاك الذي غير ما بنفسه من ناحية الأخروية لا مضرورة هذا صعب رقم 2 نفس السؤال نفس الجواب هنا هذا صعب ثالث نفس السؤال نفس الجواب ليش نفس الجواب 3 إذا كان ما بعد عايشين في أمر تعطيني غير جواب أنا أسمع منه يا من الحديث بعيد السؤال رقم واحد من الثالثة تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا ضروري ينجح؟ مو شرط. لا مو شرط. الثاني ضروري ينجح؟ مو ضروري ينجح. والله يدي انت تدمعي مزارة والله وجدت ان ينفذ في زعمة الكلام فنفذت شوي عن نفسك. الثاني متعاين مع الاول كجسد واحد ولا كل واحد لحال يعني لا نقص غير تقصير هذا فرد المجتمع. نأخذ المجتمع معا مع بعض ما هالكثير هو ثلاثة أشخاص إذا كان العمل الذي يريدون أن يصو يعني أن يحققوا أن يقوموا به يعني اتخذ له الأسباب الكاملة فعلا فبيقدروا على ذلك. أما إذا أرادوا أن يحققوا شيء أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك. يعني هم مثلا لا تبدو نحن نوصحهم. أرجوك يا أبو أحمد هذا تكشف عما في نفسه هذا القيد يجب. طيب على العكس من ذلك الفرد الفرد الذي يسعى للآخرة ويأخذ بأسباب نجاح إلا إن شاء الله حتما المجتمع المؤلف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبهت أنفا هذين بده يقيموا بده يرفعوا الصهم من الأرض هالجبال بده يرفعوا من المكان إلى آخره. إذا تعاونوا وكانوا أخذين بأسباب النجاح اللي الله شرعه إلى آخره نجحوا إلا إن شاء الله. نجي أنا نأخذ مجتمع مؤلف من أفراد مسلمين ما بيستطيع لا واحد لا اثنين لا ثلاثة إنه يشيدوا المجتمع الإسلامي الدولة الإسلامية إلى آخره إلا متعاونين إلا متعاونين فهذين تعاونوا وأخذوا بأسباب إقامة الدولة المسلمية. تقوم الدولة المسلمي حتما؟ لا إلا إن شاء الله. لا هذا كلام صحيح. بتقول حتما؟ لا إلا إن شاء الله كل اتفق بينك إلا إن شاء الله. عمال دنيوي هذا أخروي. ذاك مادي وهذا إقامة الدولة المسلمي ما هو ديني أخروي. ديني دنيوي هذا. الجيش كان يجعل أقودي لأخروي إحنا عم نحكي هناك تنصر الله ينصركم شو معنا أجيب لك غير الدولة بجوز أشفلت عليك الدولة أجيب لك مثال جيش مسلم أخذ بوسائل النصر من نوعين المادية والشرعية هذا ممكن أن ينتصر عفوا حتما ينتصر ولا بتقول إلا إن شاء الله مسيئة الله عز وجل إلا إن شاء الله ما إن شاء الله الكلام هذا ريت تقول الكلام في المثال الأول لما كنت تقول حتما يرفع الصحن هذا تقول ينتصر حتما ولا بصر إلا إن شاء الله الله وعده في النصر الله وعده في النصر الله يخلف وعده. يعني هنا أنتم قائم إذا إياكم منكم عشرة صابرين يغنموا مئتين يعني هنا طبعا طالما كانوا عشرين صابرين يعني أخذوا جميع الأسباب فعلا فوعدهم الله عز وجل بغلب مئتين فهم يغنموا مئتين في الطريق على نفسك مو مئتين يغنموا قديش ألفين عشرة آلاف مسلم وقدام 2000 من الكفار لا آمن أقول 10,000 مسلم وقدام 2000 من الكفار والمسلمين أغنين بوسائل النصر المادية والمعنوية ممكن تقول الله ما بيصرهم طبعا لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى بتقول إلا إن شاء الله ما فيها الشرعية إذا أخذ الأسباب الدنيوية والشرعية نعم حتما ينصر الله عز وجل لأنه وعد بذلك العكس يا ترى في 10,000 كافر آخذين بوسائل القوة والنجاح والتغلب إلى آخره. يعني كل من يدرس وضعهم يقول النصر لهم. يمكن ضروري يمكن أن يهزموه. يمكن أن يهزموه. صح. هذا هو الفرق بين الناحيتين. الوسائل المادية يعني الأسباب المادية التي ترتبط بها عادة مسبباتها هذا نظام، لكن يختل أحيانا إذا شاء الله. أما الأسباب الأخرية التي جعلها الله عز وجل أسباب هذه المسببات ما ممكن أن تختل إطلاقا، لأن هذا معنى كلامه. ولا ممكن رب العالمين مثل دين أشاعرة تماما، ممكن إنسان يعيش الأبد مؤمنا بالله ورسوله لكن العكس ممكن أليه. هلا أنت بتقول ممكن رب العالمين عقليا لله، ممكن رب العالمين أن يأخذ إنسان كافر أن يهربه الجنة يكون هذا إيش فضل منه، لكن جاءتنا النصوص القدرية لا لا لا يخلو شك. لكن عجب لك الله سورة ثانية ما قال نعم وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. إذن العمل الصالح والإيمان سبب دخول الجنة. طيب ما ممكن ربنا عز وجل يخلق خلق للجنة ما عمل عمل صالح؟ ممكن هذا فضل، لكن ممكن يخلق خلق يعذبه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعذيب؟ لا. ففي فرق بين الأمور الدينية وبين الأمور الدنيوية. صحيح. فالأمور الدنيوية القاعدة الكونية الطبيعية تمشي المسببات مع أسبابها. بتاكل تشبع، بتشرب ترتي إلى آخره، لكن لا تأخذها كمادية. أيوه. لا تأخذها مادية مثل أطباء ومثل غيرهم، ممكن يتأخر الأثر المؤثر. لكن هذا سبب هو هذا قلب هذا استقرار. يعني قريب قريب من مسألة العدوى أستاذ، هذا لا عدوى ولا قوة. ففي عدوى يعني زايدة ما بيأخذها فيما أعتقد أنا وفيما أزعم ما بيأخذها كأثر مادية، وإنما يريد أن يعني يريد أن يبين أن المسلمين قد أخلدوا إلى الأرض ولم يتخذوا الأسباب التي أوجدها الله عليهم. هذا الذي هو يريد أن يبعث يعني هذا ما ليش. لكن الشيء اللي أردت أن تؤاخذه من قبل ولا يؤاخذ أنه فيها اعتزال، لا ما فيها اعتزال، ولكن هي الناحية الدقيقة يجب أن تبين حتى يعرف القارئ الكتاب أن المؤمن يفرق بين الأسباب المادية. هو مقصر، هي في تقصير في البحث. تقصير قاعدة عسكرية. شو هي تؤيد النتيجة الوصل إلى الأستاذ أنه قد يكون جيش إيش أسوأ ما يكون تنظيما؟ أنك بحثنا جفنا عدنان. شو القاعدة العسكرية الأستاذ عدنان عدنان اللي مكتوب بال ما تحمس تعطينا شيء ما ديك الجيش للعسكري أسوأ ما يكون ممكن أحسن عناصر يخسروا أمام أسوأ قائد من أسوأ خطر يسوأ عناصر. ليش؟ هيك يعني نتيجة استقراء للبعاري أي تنقل نظرية القضاء على جماعة أقوياء يعني قصدي الأشياء هاي المادية كمان ما تفرق من الأسباب كمان الشرعية الإيمانية. على مثلا لما خالد وليد في وقت يموت فمثلا 100,000 وهو مع 10,000 فأين القوتين من بعضها البعض؟ فإذا قلنا ما عندي حكمة بقينين يشمل كثير ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذلة والصحة والسخم. إيمان كفر ما حاطتها. فأنا لما كنت علقت يعني قلت أن الإيمان كفر أول ما يشمل فلن تفروا بطريقتكم

لم ترد في الكتاب والسنة. كما ورد علينا السؤال وإن كان هذا السؤال أو في حلب أنه تقولون أن الله عز وجل يتكلم فهل له فم؟ هذا من التخيلات والأوهام التي تخطر في بال الإنسان، فإذا خطرت في باله يجب أن يسيطر على نفسه. لذلك يقول أهل العلم كل ما خطر في بالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. العبارة هذه يعني ما تحتاج كثير من التعليق. وقلنا في الجواب نعم لا تدركوا الأفعاد يعني من التصرف. تفضل قل ما عندك. أنا ما بخطر في بالي شيء لدهية لا غير الأبصار غير الأفهام والأوهام. خيالك شخصي يعني مثل من السماء وعلى ما فيه هذا خيال شيء في عنده يعني هذا هو العلم. لا يعني حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل بما يصف الله تبارك وتعالى به نفسه هذا لا يؤدي إلى